وإسلامنا كله خير، ولكن من الذي ينظر؟ هنيئا لمن حكم قلبه وغفل عن هواه واقتفى أثر نبيه ونظر في كتاب ربه والتزم افعل ولا تفعل بأمر إلهي وتوجيه نبوي من محمد صلى الله عليه وسلم. وعلماء اللغة ما يقولون أن السورة والمسورة مأخوذة في أصلها من مادة الشين والواو والراء التي تدل على أخذ الرأس من الحكماء والعقلاء، فلربما يحتار الإنسان في مسألة جزئية أو في مسألة كلية، ولكن هذه المسألة ليس فيها تشريع سماوي أو آية محكمة أو حديث صحيح، ففي مثل هذه الأحوال تطرح هذا الأمر على العقلاء وعلى أصحاب الدين والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة. لذا قال ربنا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع، ولا أدل على ذلك من قوله: أشيروا علي أيها الناس. بل إن الله جل وعلا مدح المؤمنين في قرآنه في صورة سماها بصورة الشورى، فقال عز من قائل: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. آيات في قرآن ربنا، فماذا أصابنا وماذا نزل بنا؟ أم أن الإسلام أصبح طقوس وشعائر تمارس في المساجد وفي المناسبات، فإذا ما دعينا إلى كتاب الله وإلى الرسول ليحكم بيننا ولينا الأعناق ولينا الأدراك وكنا نريدها حديثة، نريدها غربية، لا نريدها شرقية، لا هذا ولا تلك، ولكن نريدها إسلامية بكل ما تحمل كلمة إسلامية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر المواقف والمواقف تذوق الحرب. وارجعوا إلى كتب السير والتاريخ، ينزل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه هذه الآية في سورة الأحزاب، فيذهب إلى عائشة يستشيرها صلى الله عليه وسلم ويقول: يا عائشة، أريد أن أعرض عليك أمرا فلا تتعجلي فيه، بل ارجعي إلى أبويك واستشيريهم في هذا الأمر. فيبدو عليه هذه الآية فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: وفيك أستشير أبواي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فأعرض على النساء الباقيات، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرض على عائشة، فتقول له: أعرض يا رسول الله، ولا تخبرهم بما كان من أمري أني اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أم سلمة وإلى حفصة وإلى الثالثة والرابعة يعرض عليهن الأمر. كلهن اختار الله ورسوله، كلهن كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض ما قالت عائشة بعد أن يخيرهن بين الدنيا وبين ما عند الله، وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فننظر للنبي صلى الله عليه وسلم في الظروف الحالكة، إن كنا حقا مما نتأسى برسول الله، إن كنا حقا ممن يؤمن ويوقن ويعلم ويعمل بقول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في يوم الفرقان ينظر إلى أصحابه ويقول: أشير علي. هو نبي المشورة صلى الله عليه وسلم، هو نبي الرحمة، هو نبي عدم الاستبداد والاستقصاء والدكتاتورية والجبروت. فيقول لأصحابي: أشيروا علي أيها الناس. فيتكلم أبو بكر فيحسن الكلام، ويتكلم عمر فيحسن الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ينتظر قول الأنصار، فإنما عبر أبو بكر عن نفسه وعبر عمر عن نفسه، هو يريد أن يسمع من الآخرين دونما تفريق بين هذا أو ذاك. فيقوم البغداد بن عمرو رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فإنا معك، امضي لما أمرك الله فإنا معك، والله لن نكون لك، والله لن نكون لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فيستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات وينظر إلى أصحابه ويقول: أشيروا علي أيها الناس. فيقوم سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، امضي لما أمرك الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخطناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وإنا والله ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصدق عند القتال، وإنا لصبر في الحرب، عل الله جل وعلا أن يريك منا ما تقر به عينك. فيستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال النبي في المشورة وفي إرساء هذا المبدأ الإسلامي قبل أن تدور رح الحرب، قبل أن تدور رح الحرب يستشير أصحابه وينظر في أمرهم: ماذا عندكم؟ هل تريدوها ذات شوكة؟ هل تريدوها حرب؟ أم أنكم خرجتم تريدونها عير وأموال أبي سفيان؟ فوجد في أصحابه هذه القناعة: نحن معك يا رسول الله، بايعناك على السمع والطاعة في المنشط وفي المغرب وفي كل حال. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل المنزل للحرب يوم بدر، فإذا بصحابي أدبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحباب بن المنذر، فيقول: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلك الله إياه فلا نحيد عنه ولا نخرج منه، أم أنها الحرب والمشورة؟ فيقول: بل هي الحرب والمشورة يا حباب. فيقول: يا رسول الله، وبمنتهى الأدب، فليس هذا بالمنزل الذي ننزل فيه يا رسول الله، ولكن ننزل عند بئر الأرض فنشرب ولا يشربون، ونسقي الإبل والدواب ولا يسكون. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم رغم مكانته في قلوب أصحابه، ورغم أنه المؤيد بالوحي. هذه مسألة جزئية، ما ورد فيها نص وما عنده فيها علم من السماء. فإذا به صلى الله عليه وسلم يستشير على أصحابه، فلما يجد أن هذا هو الرأي الأسد يأخذ به ولا غضاضة، يأخذ به ولا كبر ولا مراء ولا عناد، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بقول الله: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. فلما انقلب بدر، فلما وضعت الحرب أوزارها، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسرى من صناديد الكفر، من أئمة الشرك، هم الآن تحت يد المسلمين. فماذا يصنع؟ يستشير أصحابه فيقول: أشير علي ماذا أصنع في هؤلاء الأفراح؟ فيختلف الصحابة: وهذه سنة الله في خلقه، وهذه سنة الله في خلقه. فإن الخلافة أمر طبع عليه البشر، ما تراه حسنا قد أراه قبيحا، وما تراه مقبولا قد أراه مرفوضا، ولا ضرر في هذا طالما، انتبهوا، طالما أن هذا الأمر لم يرد فيه نص شرعي من آية محكمة أو حديث صحيح، طالما أن الأمر بيننا ليس فيه نص ولا رأي، فمحل الخلاف مقبول، طالما أنه ما خالف قول الله ولا قول رسول الله ولا فعل أو أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مقبول. ولكن المرفوض، كل المرفوض هو التنازع. نعم، هو التنازع، لأن التنازع يرحمكم الله مرفوض بالفشل. قال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تردد عنده ولا كبر. صلى الله عليه وسلم: أشير علي بهؤلاء الأسرى. يقول عبد الله بن عمر: فاختلف الصحابة فيما بينهم، فإذا بأبي بكر يقول: يا رسول الله، هذا الشيخ الأثير، هذا الشيخ الرقيق، هذا الشيخ الرحيم، يا رسول الله، إنهم قومك وأهلك وعشيرتك، فاستبقهم، لا تقتلهم، استبقهم واستأن عليهم أو استددهم علهم أن يتوبوا فيتوب الله عليهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهة نظر محترمة ومقبولة. وما تقول يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، قاتلوك وآذوك وأخرجوك، أرى أن تضرب أعناقهم. والجزاء من جنس العمل. هم الذين أخرجوك ثاني اثنين، هم الذين عذبوا بأصحابك، هم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا، يقتلوا يا رسول الله. ماذا نقول يا ابن رواحة؟ ما عندك من المشورة يا عبد الله بن رواحة؟ فيقول: يا رسول الله، أرى أن نأتي، أن نأتي واديا فيه حطبا، فندخلهم في هذا الوادي ونضرم النار، أي نحرقهم، نشعل النار عليهم، فهم الذين آذونا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. فقام العباس وقال: قطعت رحمك. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذه المداولات وهذه المشاورات؟ قام صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحد، ثم دخل إلى حجرته، فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال آخرون: يأخذ برأي عمر، وقال آخرون: يأخذ برأي عبد الله بن رواحة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يلين أن الله عز وجل يلين قلوب أناس فيه، قلوب أناس فيه، حتى تصبح هذه القلوب أليًا من اللبن. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام لما قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لي من الصديق رضي الله عنه، يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة الصديق لإبراهيم عليه السلام لما قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام لما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح لما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح لما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. مثلك يا عمر كمثل موسى لما قال: ربنا اطمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أنتم عالة، أنتم فقراء، فلا ينفلتن أحد من هؤلاء الأفراء إلا بدفع الدية أو ضرب الرقبة. فقام عبد الله وقال: إلا سهيل بن بياض، إلا سهيل بن بياض، واحد من أصحاب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بصاحب المشورة يعلم أنه ربما أخطأ، ربما قدم بين يدي الله ورسوله، فقال عبد الله: ما كنت أخوف مثل هذا اليوم أن تنزل علي حجارة من السماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء عندها فرج عني. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه المشورة، إلا أن القرآن الكريم نزل يؤيد مشورة عمر، فقال عز من قائل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض حتى يقتل، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لكنه أخذ الفداء، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إذن فهي المشورة قبل الحرب وفي أثناء الحرب، بل وفي الأسرى بعد الحرب، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما يتحرك ولا يقوم ولا يقعد إلا بوحي من السماء، يسمع وينفذ قول الله وشاورهم في الأمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموصوف في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا دعوه صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم بأمته، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم بأمته، إذا خالفهم فإنه في مخالفة رأيهم يأتي هذا الأمر لمصلحة الأمة. بل كم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه محتلما برأي الأغلبية، حتى وإن خالف ذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة أحد. هو يحترم الكثرة ويحترم رأي الأغلبية، لكن طالما أن هذا الأمر، ولينتبه الجميع طالما أن هذا الأمر ليس فيه نص شرعي من آية أو حديث يحترم صلى الله عليه وسلم رأي الأغلبية، طالما أن في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية يحترم رأي الأغلبية، طالما أنهم أهلا للمشورة وأهلا للحل والعقل، يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد مناما عجبا، يرى أن في سيفه ثلمة، أي ثقب في سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن بدرا تنحر، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثقل يده في درع حصينة. هذه رؤية، ورؤية الأنبياء حق، فكيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية؟ كيف أولها وكيف فسرها؟ قال: سيف أو سيفي به سلمة أو ثقب، معنى هذا أن أحد من آل بيتي سيقتل، وكان حمزة رضي الله عنه، وأن بقرة تذبح أو تنحر، فمعنى ذلك أن نفر من أصحابي سيقتلون، وقد مات في غزوة أحد ما يزيد على 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربما قال قائل: ما العلاقة بين السيف وحمزة؟ وما العلاقة بين البقر وبين قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ولنفسي من قبل ذلك أن الإنسان يحتمي بسيفه، فكذا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهله وعشيرته، والإنسان كما يحتمي بسيفه يحتمي بأهله وذويه، فإذا بسيف النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم أو فيه ثم، معنى ذلك أن أحدا من أقاربه سيقتل. وما العلاقة بين ذبح البقر أو نحر البقر وموت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ البقر كله منافع، وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منافع وكلهم خير وكلهم رحمة للإسلام في عهدهم ومن بعدهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل يده في ضرع حصينة فأول هذا الأمر بأن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المدينة، ولا يخرجوا لملاقات قريش وحلفائها فإذا ما حاولوا اقتحام المدينة أمطروهم بوابل من السهم والنهر. هذا كان دور النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما عرض الأمر للمشورة نزل على رأي الأسفرية، نزل على رأي شباب الصحابة الذين لم يتشرفوا بمشاهدة يوم بدر والاشتراك في القتال في سبيل الله في يوم الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض رأيه، يقول أرى أن تحصن بالمدينة، فإذا اقتربوا من المدينة تحصلنا فيها وقاتلناهم من وراء الحصون. فقالوا يا رسول الله يدخل علينا المدينة بعد الإسلام؟ والله ما فعلوها بالجاهلية، والله ما فعلوها بالجاهلية، فكيف فعلوها بالإسلام؟ أن لهم أن يدخل المدينة بعد إسلامنا وبعد توحيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم، قال ذا شأنكم، هذا شأنكم. ثم طرف النبي صلى الله عليه وسلم فلبس لأمة الحوض، لبس درعا، فإذا بالصحابة ينظر بعضهم إلى بعض وقالوا أردنا أمرا غير ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدوا أنهم قد ربما غصبوا على النبي للخروج إلى أحد، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة. فقالوا يا رسول الله لا لا لا نريد ذلك، ولكن افعل رأيك وكلنا سمع وطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي أن يلبس لأمة الحرب، أن يلبس لأمة الحرب ويقلعها حتى يقاتل. انظروا في الشاهد يرحمكم الله، نزل على رأي الأغلبية مع أنه رأى رؤيا هي من تفسيرها أو من تأويلها أن هناك أمر مريبا سيحدث، ولكنها المشورة، ولكنه الرأي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يتلقى الجميع، فهل كل أحد محل للمشورة؟ وهل المسألة مسألة مغالبة؟ لا وربي، بل إن العلماء وضعوا شروطا وضوابط للمستشار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وفي الحديث الآخر من استشاره أخوه فأرشده أو فأشار عليه بغير رشده فقد خانه. المستشار موضع ثقة، موضع تقدير، فليس كل ناعم ولا كل تارك ولا كل تافه محلا للمشورة. فلا بد أن يكون المستشار عاقل كامل العقل صاحب خبرة فيما يستشار. فإن من العته، من العته أن يستشار في الطب المهم، من العته أن يستشار في الأمور القانونية من لا علم له بالقانون، من التفه أن يستشار في الزراعة من لم يعرف كيف تزرع الأرض. لابد أن يكون عاقل صاحب خبرة. ولذا قال يوسف عليه السلام لعلي بن مصر اجعلني على خزائن الأرض، إني نبي، لا ابن نبي، لا جدي نبي، لا، ولكن قال إني حفيظ عليم. لابد أن يكون عاقل كامل العقل، هذه واحدة. أما الثانية، صاحب دين وخلق، صاحب دين وتقوى، لابد أن يكون صاحب دين وتقوى. فإن الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أمرنا بالتقوى، وجعل هذه التقوى هي حوض النجاة وهي الخلاص في الدنيا والآخرة. وأن يكون المستشار محبا ودودا، فإن الحب والود يخلص البصورة ويمحصها ويجعل صاحبها لا يخرجها من فيه إلا على النحو الذي يرتضيه لنفسه. أن يكون المستشار خاليا من الهم والغم حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على فكره أو رأيه. الأمر الخامس أو الشرط الخامس والأخير وهو في غاية الأهمية، ألا يكون للمستشار هوى أو غرضا أو منفعة دنيوية فيما يشير إليه. أسأل الله جل وعلا أن يخلصنا بخلاق الإسلام. اللهم خلصنا بخلاق الإسلام، وتب علينا يا رب يا تواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يقبل غيره وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم ورضي فصفق وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. ايها الاحبه، ان هذا الجيل الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وراء الاسوه والقدوه ونبي الرحمه ونبي المشوره يفعل هذا الامر بين اصحابه في كل المواقف الحياتيه التي وللمره الثالثه او الرابعه لم يرد فيها ايه محكمه او نص صريح من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدم من المشوره خيرا. نعم، لا يعدم من المشوره خيرا. وانظروا الى هذين الموقفين، انظروا الى هذين الموقفين. ففي العام الثالث للهجره النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه واراد مكه ليعتمر هو واصحابه، فمنعتهم قريش. وكان بعد مداولات ومحاورات ومشورات صلح الحديبيه، سماه المسلمون صلح الحديبيه وسماه الله فتحا مبينا. المسلمون سموا هذا الصلح وقد قبلوه على مرض شديد، على مرض شديد، سموه ضحى وسماه الله فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المقصود بهذا الفتح ما سماه المسلمون قبل أيام أو قبل سويعات صلح الحديبية، وكانت شروطه قاسية على المسلمين. فمن ضمن هذه الشروط أن تضع الحرب أوزارها، فلا يتحارب محمد صلى الله عليه وسلم وقريش لمدة 10 سنوات، فيأمن كل واحد على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وعلى ذويه. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذا مطلب شرعي، ولكن أي سلام؟ أي سلام؟ سلام الأقوياء، ليس سلام الضعفاء ولا الذين يستقبلون ويقولون سمعنا وأطعنا من دول الكفر العظمى. هذه واحدة. الثانية، وهذا شرط كان قاسيا على المسلمين، هذا الشرط مفاده أن من خرج من المسلمين وارتد عن الإسلام وذهب إلى قريش فليس لمحمد الحق في أن يطالب قريش بهذا الذي ارتد عن دينه. ليس هذا فحسب، بل إنه إن أسلم أحدا من قريش فدخل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلى النبي أن يسلمه إلى قريش. من أراد أن يدخل في حزب محمد من العرب فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حزب قريش من العرب فليدخل. أما الشرط الرابع وهو الذي ضاق في صدور المسلمين، أن يعود محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام، في هذا العام دون معتمار هو أصحابه، وفي العام القادم تترك له قريش البيت فيؤدي العمرة هو أصحابه. شروط تقريبا بعضها أثقل من بعض، حتى قام عمر وقال يا رسول الله، عمر المؤدب، عمر الذي لو كان نبيا بعد النبي لكان عمر، عمر الذي يطرق الشيطان من طريقه فلا يسير في طريقه، فقال يا رسول الله أولسنا على حق أوليس على باطل، فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله. عمر يعرف رأيه، ولكن ربما كان فيه قسوة، ربما كان فيه جفاء، يعرف وجهة نظر، هو لا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كلما تذكر عمر هذا الموقف يقول فما زلت أصلي وأتصدق وأصوم وأقوم من أجل أني رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حلموا سنعود إلى المدينة، حلوا إحرامكم واحلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم. أمره مرة فما قام أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتبعها بالثانية فما قام أحد. أتبعها بالثالثة فما تحرك أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو شديد الغضب، فقالت ما لك يا رسول الله؟ فقال هلك القوم، هلك القوم، هلك القوم، أمرتهم فما سمعوا. عليك يا رسول الله، فإن الشروط قاسية والأمر صعب. كانوا يتمنون أن لو طافوا بالبيت، تمنوا أن يطوفوا بالبيت وأن يؤدوا عمرتهم، ولكن أشور عليك يا رسول الله. انظروا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لزوجه، فتقول يا رسول الله ما عليك، اخرج حل إحرامك واحلق رأسك واذبح حجك ولا تكلم أحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحرك رأسه ودفع حجه ولبس المخيط وبدل إحرامه ولم يكلم أحد، وركب على ناقته، فلما رآه المسلمون فعل ذلك، قام كل واحد منهم إلى صاحبه يحلق له ويحلق له، حتى أوشك القوم أن يقتتلوا من الزحام ليلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قدم هذه المشورة؟ ومن الذي حفظ المسلمين من هلاك محقق؟ إنها المشورة، إنها القبول، إنها تفتيح القلوب. وليس أريد هذا وفقط، ومن نازعني في ذلك فليس له عندي إلا التنازع والشقاق والسب وتصديق المأجورين والكذابين والأفاقين عبر الجرائد وفي المحطات الفضائية وغير ذلك. اسمعوا وأطيعوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيكم. هذا الموقف بين فضل المشورة. خذوا هذا الموقف، ولعله أصعب من ذلك، لأنه في هذا الموقف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. في يوم 12 من ربيع الأول للعام 11 من الهجرة المباركة، وصل إلى أسماع المسلمين فقدست القلوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فأصابهم ما أصابهم، حتى قال قائلهم: فضاقت المدينة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الصحابة كغنم بلا راع، وضاقت المدينة على سكانها حتى أصبحت أبيض من الخاتم على أصبع صاحبه، حزن وهم وغم. ولكن مثل القيادة شاغل، مهما كانت المصيبة ومهما كانت الفاجعة ومهما كان الذي مات، فلا بد أن يوضع في هذه القيادة أحد. فماذا يصنع العقلاء؟ ماذا يصنع أولو الأحلام بمثل هذه الكارثة؟ إذا بهم يجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وكان الذين رشحوا للخلافة وتولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: سعد بن معاذ، أبو عبيدة بن الجراح، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. أربعة مرشحين. الإسلام هو أول من عرف الانتخابات، وهو أول من قدم مبدأ الشورى، وهو أول من عرف الحياة النيابية المسماة بالبرلمانية. مات النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة أذهلت العقول، أعمت الأبصار، أعجزت الأقدام عن الوقوف. أنكر عمر موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من في القيادة ما زال شامعاً ما زال فارقاً، ولا ينبغي ذلك. فإن أمة يحكمها حاكم ظالم، أمة، هذا قول حسن البصري، أمة يحكمها حاكم ظالم 40 سنة خير من ليلة واحدة بلا سلطان. ليلة واحدة من غير سلطان إذا ما وضعت في كفة، و40 سنة يحكمها حاكم ظالم، فإن هذا الحاكم الظالم لمدة 40 سنة أفضل من سواد ليل بلا سلطان. مشهور من يتولى أمر المسلمين؟ فإذا بهم بعد الاقتراع وبعد التداول وبعد المشورة يختارون الصديق رضي الله عنه. هذه المشورة، ولكن لا بد من استفتاء شعبي. يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم التالي يدعون إلى الصلاة الأمة والشعب، فتبايع هذه الوفود الصديق رضي الله عنه على ولاية أمر المسلمين، فيلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تمت في سلمية تامة، لا دكتورية ولا احتقار ولا ازدراء ولا تنازع ولا فسد. هو ترشيح، هي شورى، وتصديق من الشعب، تصديق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رغم ما كانوا فيه. هل تتخيل معنى موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تتخيل معنى انقطاع الوحي؟ هل تتخيل معنى أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إني لا أكون معك فأشتاق إليك، فأذهب إلى بيتي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا ليت المشتغلين بالديمقراطية، يا ليت المشتغلين بحقوق الإنسان يقدم هذه النماذج الإسلامية، فإن الإسلام أقر مبدأ الشورى، أقر مبدأ الاستفتاء، أقر مبدأ الانتخاب، والخوف كل الخوف من هذه الحافة التي لا أقول يقف عليها ليبرالي أو علماني أو كما يسمى بإسلامي، ولكن ولا أقول حتى كل المصريين، ولكن الأمة الإسلامية تقف الآن على حافة الهاوية. نسأل الله السلامة والنجاة. يا أيها الحكماء، يا أيها العقلاء، يا أولي الألباب، يا أولي الألباب، الشورى مبدأ إسلامي، لا تنازعوا فتفشلوا. احترم النبي صلى الله عليه وسلم رأي الأغلبية، طالما أن في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية. أنا لا أدعوك أن تقول نعم أو لا، لا أدعوك إلى هذا ولا إلى ذاك، ولكن افعل ما يفعله عليه ضميرك وما ترضاه لدين الله عز وجل، هذه واحدة. أما الثانية، تسأل نفسك لو قدر هذه الأسئلة المطروحة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ماذا يحدث لو قيل مثلا 51 نعم للدستور و 49 لا للدستور، فماذا سنفعل؟ سيخرج 49 ويقولون إن 49 لا يوافقون على هذا الدستور، وندعو إلى دستور جديد وإلى مرحلة من التنازع والتصادم من جديد. دعني أعكس المسألة سأقول قال 51 لا للدستور و 49 قال نعم للدستور. الأسد من المفرضين، هل يوافقون بأن المؤيدين يخرجوا عليهم؟ متصلة. والله لو كانت إلا ما وجدنا كل هذا الذي نراه. يرحمكم الله، أنا والله ما أدعوكم إلى أن تقول نعم أو لا، فإن العلماء في العصر الحاضر فيما بينهم مختلفين، فبعضهم قال أن هذا الدستور بكل ما فيه من مواد لا يخدم شرع الله عز وجل، ولكننا نؤيد هذا الدستور لعلة واحدة، ألا وهي من باب أكل لحم الميتة إلا مفروض إليه، ولكن هذا الدستور لم يخدم شرع الله عز وجل. وأنا لا أدعوك أن تقول لا أو نعم، ولكني أعرف وقف بدين الله عز وجل ما إذا وقفت بين يدي الله تعد للسؤال جوابا. عباد الله، الشورى مبدأ إسلامي، الشورى مبدأ إسلامي، والتنازع دليل الفشل. أسأل الله جل وعلا أن يوحد الصف وأن يجمع الكلمة. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ مقدراتنا، اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه المشورة الصالحة الناصحة، اللهم نجي البلاد ولعبادنا الفتن، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم تب علينا، اللهم سامحنا، اللهم ارزقنا، اللهم عافنا، اللهم سددنا، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم اصرف عنا كل سوء وشر، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعل فطرنا واحدة بالأمن والإيمان، اللهم اجعلها يا ربنا عامرة بالسلامة والإسلام، اللهم حقق رايتنا، اللهم أعلي رايتنا، اللهم أذل فرقتنا، اللهم أذل فرقتنا، اللهم كل المستضعفين من أهل الشام، اللهم كل المستضعفين من أهل الشام، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم ظهيرا ومعينا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.